السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول السيرة العطرة، سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا عن قصة أحلام ثمامة بن أثال الذي ذهب لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل الله سبحانه وتعالى وقذف في قلبه النور فتغيرت حياته وأسلم رضي الله عنه. في سنة 6 هجرية في شهر ربيع خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمعاقبة بني لحيان، والناس دول كانوا قلنا ليهم قصة، وقصتهم انهم كان في شهر صفر بعد احد سنه 4 هجرية عملوا موقف في غايه الايه الخيانه والخديعه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبيلتي عضل والقارة، والقبيلتين دول لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يرسل لهم جمعا من المسلمين ومن أصحابه ليفقهوهم في الدين ويقرؤوهم القرآن يعني. قالوا له يا رسول الله، إحنا عاوزين حد من عندكم يعلمنا ويفهمنا القرآن والكلام ده. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري 10 من أصحابه. الكلام ده إمتى؟ بعد أحد. بعد أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم طالع في 70 واحد من الصحابة ميت، وهو صلى الله عليه وسلم راح للمنافقين مبسوطين، اليهود قاعدين يتكلموا يقولوا ايه المسلمين حصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا، في الوقت ده يروح جاي ايه هذا الموقف، يبعث معاهم النبي صلى الله عليه وسلم 10، وال10 دول امر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري، ومشيوا وهم منطلقين، وهم ماشيين معاهم كده حس عاصم ان في حاجه بتحصل مريبه، وبالفعل هم كانوا خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بهؤلاء. لما اقتربوا من ماء هزيل ناحيه الحجاز حصروا هؤلاء، فصرخوا حي من بني لحيان وقالوا لهم تعالوا اشدي، ففعلا جاءوا احاطوا به بهؤلاء في 100 رجل، 100 راجل معاهم سيوف ومعاهم قدام 6، ايه اللي هيحصل؟ وبعدين ده 6 ايه كمان مستعدين، ده 6 رايحين ايه؟ ده رايحين يدوا هوب الجمعه، يعني رايحين يدرسوا، ومفيش اي ايه استعدادات لقتال. يمكن لو في استعداد لقتال وبتاع كان ممكن. فلما احس بهم عاصم واصحابه لجوا الى موضع وارتفعوا كده يعني جريوا، وراحوا طالعين على ايه زي تله كده، فقالوا لهم انزلوا حصروهم بس مش عارفين يطلعوا، لان كل ما يجي يطلعوا معاهم ايه السيوف بتاعتهم والحجار والنبال. قال لهم خلاص انزلوا واعطونا ايديكم ولكم العهد والميثاق لا الا نقتل منكم احدا. طبعا هم يعني الكلام ده شغل يهود، اللي نقض العهد ده شغل اليهود. العرب ما كانش تعرف ايه ان ده كان يقول لك ايه فلان في جواري انتهى. جواري ديت يعني ايه؟ يعني اللي هيجي ناحيته انتهى. زي مثلا في الاوقات المعاصره يقول المعاصره ديت يقول لك ايه فلان خد لجوء سياسي. لجوء سياسي ده يعني خلاص الدولة اللي هو خد وقالت له انت اديناك اللجوء السياسي مفيش حد ينفع ايه يجي ناحيته. هم كانوا الكفار برضه عندهم المعنى ده. فلما عملوا كده قال عاصم بن ثابت: اما انا فلا انزل في ذمة كافر. اما انا لا، انا مش هنزل ايه في ذمة كافر. ثم قال: اللهم اخبر عنا نبيك. ثم بدأ يرموهم بالنبل ويرموه حتى قتلوا عاصم، وقتلوا 6 منهم، فنزل ليهم 3. الـ3 دول خبيب بن زيد وزيد بن الدسنة وثالث لم تذكره الرواية. فأول ما نزلوا، احنا نازلين على الايه؟ على العهد. قالوا لهم اللي هينزل مش هنقتله، لكن لو ما نزلش هنقاتل. فراحوا الـ3 دول نزلوا، فأول ما نزلوا راحوا ماسكين الحبال وراحوا ايه؟ بدأوا ايه؟ عشان يجهزوا عشان يربطوه. فقال الثالث: اما هذا فاول الغلب، والله لا اصحبه، والله ما انا ماشي معاه. يحاولوا يشدوا فيه ودم تربس مرة في اثنين في ثلاثة راحوا قاتلينه. فكده معاهم كام؟ لم يعد معاهم إلا اثنين. حذيفة ده كان قاتل الحارث بن عامر بن نوح، فأول ما مسكوه مكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. ليه؟ عارف بقى يا جماعة الكفار ما بيقتلوش حاجة تغضب ربنا، فيجي يعملوه في الحرم وبتاع ويقتلوا. لا ايه يعني، خلاص في الكفر خلاص وصل كده؟ لا برضه لسه الكفر ايه، برضه ايه، ما مش عكر لسه صافي. فخدوه طلعوا عليه على التنعيم، فقال لهم خبيب انها يصلبوه، قال دعوني اصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا الا تحسبوا ان ما بي جزع لازدته. على فكره انا عاوز ازود، بس عشان انتوا ما تفتكروش ان انا خايف مش هزود. ايه يا جماعه القوه دي؟ هي الناس دي ايه؟ يقول لهم عشان المعنى ده مش يجي في دماغكم انا مش هزود. انت عاوز تغيظ الكفار حتى وانت تغادر؟ سبحان من ايه رزقهم هذا السلام. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. احيانا بتسمعوا الدعاء ده على المنابر، صح؟ وكان اول واحد يسن هذا الدعاء هو. ثم انشا يقول وهم ياخذونه الى ايه؟ خشبه الايه؟ الصلب. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلوى الموزعي. يعني يبارك على شيء، اي حاجه مقطوعه مني. سبحان الله. ثم قام إليه أبو صروع عقبة بن الحارث فقتله. ومن يومها سن خبيب لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، من يصلي ركعتين. من الأخبار النبي ده دلوقتي كلهم كفار، واحد أسلم وبعدين حكى للنبي إيه اللي حصل. سبحان الله. الإخلاص يا جماعة، ما الإنسان يكون ده ما كانش عنده صفحة بيتابعها 10 مليار، ولا كان عنده حد مشهور هيتكلم عنه، لا، كان معه إخلاصه. والإنسان إذا كان مخلصا بلغ ما يقول الليل والنهار. نعم، أما عاصم دعا أيضا. فالشاهد سبحان الله، الإنسان عندما يكون متصل بالسماء يتولى رب السماء أن يبلغ عنه. ولذلك دائما وأنت في حياتك ألقي بذر الخير والرب سيسقيها متى وكيف فهذا إيه؟ لا دخل لك به. أحيانا تعمل حاجات زمان وهي عمرها ما خطرت على بالك، بس لمجرد إن في واحد وقف معاك وقفة، وهذا الرجل لأنه وقف معاك الوقفة ديت فسبحان الله. أحيانا أسمع كده واحد يقول لي سبحان الله، أنت عارف الموضوع ده سببه إيه؟ أنا من حوالي 40 سنة فلان ده وقف معايا وقفة. تلاقي تدور على الوقفة حاجة بسيطة خالص، لكن ادخرها الله له. فلإن الإحسان يا جماعة يبقى ما بقي الليل والنهار، خاصة إذا كان لله. وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه أمية، لأنه قتل في بدر. وقد سأله أبو سفيان قبل ما يقتله، قال له أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال له يا عم اللي دخل اللي جاي لك من المشيخة والإخوة رايح فين؟ رايح مع محمد. جاي ليه؟ قال له تتحب ما كان محمد يكون مكانك ويضرب وأنت في أهلك؟ أي واحد مكانه يعمل يسكت، صح؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. هو بيقول له انت تحب ان هو يكون مكانك الان وانت جالس في اهلك؟ قال له ده انت طموح قوي، ده انت في حته ثانيه خالص. لا، اما انا لا احب ان النبي يكون في مكانه الذي هو فيه يصاب بشوكه تؤذيه وانا في اهلي. تحلم ان يكون مكاني هنا؟ فقال ابو سفيان ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. يقول ايه ده يا جماعه؟ انا ما شفناش كده خالص. سبحان الله. وبعت ناس من قريش الى المكان اللي حصل فيه القتل عشان يجيبوا مين؟ جثه عاصم بن ثابت. كانوا اهم حاجه عندهم سبحان الله. كان عاصم قال: اللهم لا تمكن مني كافرا. فذهبوا فإذا ظل من الدبور، يعني فيه نحل شديد جدا، فما استطاعوا أن يقتربوا منه لأنه كانوا يريدوا أن يقطعوا رأسه من باب الغل يعني. الكلام ده كان في شهر صفر سنة 4 هجرية بعد أحد. وتيجي أحزان تانية في نفس الشهر وفي نفس السنة بعد الوقعة الحزينة دي، يجي واحد اسمه أبو البراء عامر بن مالك، معروف باسم اسمه ملاعب الأسنة، الرجل قوي جدا. قدم إلى المدينة بهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بينه إيه؟ صداقة. فقال له النبي: يا أبا براء، لا أقبل هدية مشرك، فأسلم إن أردت أن أقبلها. ثم عرض عليه الإسلام فلم يسلم، ولكنه لم يبعد عن الإسلام. قال: يا محمد، إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل. كما أنت بتقوله ده كلام كويس، صلة رحم، عارفين يا جماعة الجاهلية ما كانتش تعرف حاجة اسمها صلة الرحم دي، حسن الجوار والكلام الجميل ده. فبيقول له الكلام ده حلم، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده يا جماعة، لو واحد، لو حاجة شوية مجموعة كده من الشباب جم معايا وبعتناهم في نجد يسلموا هيستجيبوا. فقال النبي: إني أخشى عليهم أهل نجد، أخاف عليهم. فقال أبو البراء، وكان سيدا في قومه مطاع: أنا لهم جار. خلاص تيجي تقول لي تبويل الاتفاق، يقول له أنا لهم جار وده بسهولة؟ يا جماعة لا، ما اتفقنا بقى. ده النهاردة يقول لك إيه أصل هو ليه بيتكلم بالقوة دي؟ يقول لك بينه وبين أمريكا إيه؟ في اتفاق دفاع مشترك. فبيقول لك إيه خلاص. فالناس بتثق بس على حسب. هم بقى دول كانوا إيه؟ كانوا سمعتهم أعلى من الدينار في الناس، فعما يقول له أنا لهم جار انتهى. ولو تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي من الطائف دخل في جوار المطعب بن عدي، المحمد يدخل في جواري، خلاص انتهى، مش حد يقدر يرفع طرف عينه لرسول الله. ليه؟ لأنه دخل في جوار ده. على فكرة وبقي هذا الخلق عند المسلمين، إن أي مسلم يجير كافرا ينبغي على المسلمين وحكام المسلمين أن يجيروا هذا. يعني مثلا إحنا دلوقتي جالنا واحد كده، فجي واحد مسلم قال له إيه؟ قال: يا جماعة الراجل ده في حمايتي، وهو جاي ضيف عندنا في بلدنا، فده حمايتي. ما ينفعش واحد مسلم يمد يده على هذا الرجل. ليه؟ لأن في واحد مسلم جار. فمن عظمتك أنت كمسلم إن كلمتك بالسيف على جميع المسلمين. شوف جمال الإسلام. فقال أبو البراء: وكان سيدا في قومه أنا لهم جار. فأرسل النبي معه المنذر بن عمرو في 70 من أصحاب أهل نجد كبير، فبعت لهم 70 واحد. 70 دول يا جماعة كانوا عن ناس عادية؟ لا، كانوا من خيار المسلمين. وكان هؤلاء ليهم فضل عالي جدا. دول يا جماعة كانوا الصبح يروحوا يشتغلوا يجيبوا المال، يتاجروا بيه، يجيبوا حطب، يتاجروا بالحطب ده يجيبوا مال، المال ده يجيبوا بيه طعام لأهل الصفة اللي في المسجد، يكفوا أنفسهم، يعني شغالين لغيرهم. وبعد ما يأكلوهم والكلام ده كله، فإذا أتى الليل كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل. إذا أتى النهار ذهبوا يحتطبون ويأتون بالماء لأهل الصفة. الناس عالية أوي، فكانوا من خيار المسلمين وساروا معهم. ولما هم نزلوا عند مكان اسمه بئر معونة قريب من هؤلاء، فبعثوا بحرام بن ملحان، وده كان خال أنس. قالوا له: يا حرام، روح انت بقى لكبير هؤلاء، وكان اسمه عامر ابن الطفيل، روح قول له ان احنا رسل من محمد واتينا عشان ندعو بالاسلام والكلام اللي هو بقى ايه. ابو البراء قال له: تعال، لو بعتوه هم هيسلموا ان شاء الله ويسمعوا الكلام. وهو رايح وبيتكلم مع الراجل، فأومأ عامر ده لواحد من ورا ان يقتله. وانتوا عارفين الرسل لا تقتل، يعني السفراء، ويجي واحد مثلا جاي من دولة ما ينفعش انك تقتله. حتى وده كان من اخلاق العرب برضه، يعني من اخلاق الايه العرب الذي بقيت في الاسلام ان الرسل لا تقتل. فهو بيتكلم معاه حرام بن ملحان، جه واحد من ورا وطعنه بالحربه من خلفه، فلما راى الدم قال: فزت ورب الكعبه. ايه ده يا جماعه؟ يعني مثلا يقول لك ايه، الحمد لله انت نجحت فزت ورب الكعبه، يقول لك مش عارف ايه، كنت بيشوف رؤيه شرعيه قالوا له وافقوا، يقول لهم فزت ورب الكعبه. طب فزت ورب الكعبه ديت على العطاءات، واحد يشوف الدب يقول فزت كانه عايش مستنيها، فاول ما النتيجه طلعت عبر عن ايه؟ عن مجنون صدره، فقال فزت ورب الكعبه. بدأ عامر ده بقى يهيج مين؟ قوم بني عامر على قتال المنذر اللي هو بقى ايه؟ الامير ومعاه ايه؟ باقي الـ70، ولكنهم ابوا ان يجيبوه ورفضوا ان ينقضوا عهد ملاعب الاسنه. ملاعب الاسنه راجل ابو البراء ده مش ذنبه حاجه، ده حصل خيانه. فاستنفر قوم اسمهم بني سليم، بدأ يستنفروا ويقول لهم تعالوا معايا، فاجابته مين؟ عصيه وذكوان ورعد وذكوان، دول اللي اجابوه، قبائل اجابوا هذا الرجل. فجاءوا حتى احاطوا برسول الله فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم، الله اكبر، الا واحد اسمه كعب بن زيد ده لم يقتل. والقوم كان في واحد منهم من الصحابه كان اسمه عمرو بن اميه، ده هو والمنذر دول كانوا في مشوار، اول ما رجعوا لقوا المسلمين زمايلهم اتقتلوا، فمسكوا عمرو ده، وكان عمرو ده من مضر، عامر بن الطفيل ما رضيش يقتله لكن جزه من قدام كده، وكان دول زمان عاملين زي العبيد، قال له يلا انا عندي ذنب كده ايه هعتقك كايه عشان كفاره للذنب اللي انا فيه. فاعتقه، فلما اعتقه ذهب عمرو ده وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل، يبقى ده الوحيد اللي نجا هو وكعب بن زيد، سبحان الله، والباقي كله راح فين؟ كله مات. فدي كارثه شديده، من شويه 10 وادي 70 من خيره الدعاء. لما بلغ ابو البراء ده اللي حصل، اللي هو مين؟ ملاعب الاسنه، بعت ابنه الى عامر بن ايه الطفيل فقتله، اللي هو الراس، قال له اقتله لي، لان ده ايه؟ نقض عهد ابيك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق إن كان وصول خبر هذه الكارثة ليلة خبر كارثة مين؟ الرجيع، كان حزن النبي شديد. يعني ليه الاثنين دول جم مع بعض؟ الله أكبر. درجة ابن عباس يقول قنت النبي صلى الله عليه وسلم، قنت يعني كان بيدعي في الركعة الثانية بعد الركوع، قنت رسول الله قد إيه بقى؟ شهرا متتابعا في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، دبر كل صلاة، إذ قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعد وذكوان وعصي ويؤمن من خلفه، شهر كامل. عشان تعرفوا قد إيه كان الموضوع ده مرهق جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب جدا، وكانوا هؤلاء غالين قوي علي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عشان احنا نعرف يا جماعه ان انا مسلم النهارده، وحضرتك مسلم، وعيالك مسلمين، وزوجتك مسلمه، مين كان سبب امثال هؤلاء؟ لولا ان هؤلاء بذلوا انفسهم واموالهم رخيصه ما كنت انا وانتم في مثل هذا المجلس. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبه الصحابه، ويرزقنا التاسي بهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا التأسي به في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق. في الختام أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.